الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال محمد رحمه الله بإسناده السابق عن أسد بن موسى قال وحدثني يوسف بن زياد الكوفي عن عبد المنعم بن إدريس بن سنان بن بنت وهب بن مبك قال حدثني أبي عن وهب بن كعب الأحبار أنه وجد فيما أنزل الله على موسى أن الله كان على عرش على الماء ما شاء أن يكون وكان الماء على متن الريح في الهواء وذلك قبل أن يخلق السماوات والأرض. وبإسناد السابق عن أسد بن موسى قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا عبد الله بن خالد بن خالد عن أبي خالد بن عبد الله قال حدثني الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس في قوله ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية قال هم اليوم أربعة ويوم القيامة ثمانية صفوف وهم كروبيون هو تبارك وتعالى الذي يحملهم ويمسكهم بقدرته ليس هو هم يحملونهم ولكن عظم بذلك نفسه. وبإسناد سابق عن أسد بن موسى قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن موسى بن عقبة قال أخبرنا محمد بن المنكدر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أذن لي أن أحدث عن ملكي من حملة العرش بين شحمة أذنيه وعاتقه مخفق لطير 700 عام. وبإسناده السابق عن أسد بن موسى قال حدثنا الربيع بن عبد الرحمن البصري قال سمعت الحسن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مسيرة ما بين هذه الأرض إلى السماء الدنيا 500 عام ومسيرة ما بين هذه السماء الدنيا إلى السماء الثانية مسيرة 500 عام وكذلك من السماء السابعة إلى العرش كما بين سمائين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الموضوع باب الايمان بالعرش وهذه الاثار التي صحفها العلماء اوردها المؤلف الذي استفاد مما صح منها أن الله تبارك وتعالى كان ولا شيء معه وقال عرشه على الماء أو خلق العرش قبل جميع المخلوقات وكان عرشه على الماء وأول المخلوقات بعد خلق العرش البلد لقول النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم فقال له الكن. وهذه الأولية أولية مقيدة بما بعد العرش وخلق العرش أولية مطلقة فوجب الإيمان بأن الله تبارك وتعالى خلق العرش واستوى عليه استواء يليق بعظمته وجلاله ودل على ثبوت صفة الاستواء الفعلية آيات من القرآن الكريم ذكرها الله عز وجل في 7 مواضع ومنها قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى وقوله سبحانه ثم استوى على الأرض. قال عز وجل وقال عرشه على الماء ليبلوكم. كلها أدلة تدل على ثبوت الاستواء لله ذاته. وهذه الصفة جحدها أهل البدع وجحدهم لها إما للإنكار كما فعلت الجهمية والمعتزلة أنكروا صفات الله تبارك وتعالى ومن أنكر صفات الله التي جاء بها القرآن والسنة فمن كذب القرآن ومن كذب القرآن فقد كفر. وقسم بتأويلها تأويلا فاسدا، فمن أول الاستواء بالاستيلاء، فقالوا الرحمن على العرش استوى أي استولى، وفسروا الاستواء حرفوا اللعنة وفسروه بالاستيلاء والهيمنة والسيطرة ونحو ذلك من التأويل الفاسد. والمعتزلة والأشاعرة ومن نفذ الكون. وأما أهل السنة ففسروه بمعناه الحب، قالوا الرحمن على العرش استوى على وارتفع استواء يليق بعظمته وجلاله، لا تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تأويل ولا تعظيم، بل كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والحديث الصحيح وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، الشاهد منه العرش حملة العرش الذي استوى الله عز وجل عليه استواء يليق بعظمته وجلاله، فهو شحنة الأذنين وعاتقه مخطط لغير تسمية وهو مع ذلك دليل على عظم خلق الملائكة، وأن الله عز وجل خلق هذا الخلق العظيم، وذلك دليل على قدرته سبحانه وتعالى وعظم شأنه. وهذا الفطر لا يقدر فطره إلا الله تبارك وتعالى، بين شحنة الأذن هذه شحنة الأذن وبين العاقل مسيرة فصل أفعام للسوء، فهو دليل على عظمة الباري وعلى قدرته العظيمة التي هي صفة ذات من صفاته. الله خلق هذا النوع من المخلوقات من نور، الملائكة خلقهم الله من نور، وأشرفهم ورئيسهم جبريل عليه الصلاة والسلام الذي ينزل بالوحي، وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم على صورته التي خلق عليها مرتين، رآه وقد سد الأفق يعني ملأ ما بين الخافتين، ملأ ما بين المشرق والمغرب، لأن له 600 جناح، وهو من مخلوقات الله العظيم، وأعطاهم الله عز وجل من القدرة ما يتشكلون فيه، فهو جاء في صورة رجل على هذه المقام التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم على صورته، رآه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على صورة رجل، تحدث معهم وجلس خليلتهم وسأل وأجيب ثم انفرد، كما هو حديث عمر المشهور الذي بين فيه جبريل مراتب الإسلام مراتب الدين الإسلام والإيمان والإحسان وختم الأسئلة بالسؤال عن الساعة. ثم انصرف فقال النبي صلى الله عليه وسلم: علي بالرجل؟ فما وجدوه. قال: أتدرون من هذا؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فعظمة هذا الخلق دليل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. وحديث الربيع فصورة ما بين هذه الأرض، هذا الأثر لاحظه بعضهم وحسنه البعض، وهو دليل على عظمة الله تبارك وتعالى الذي خلق هذه المخلوقات العظام، خلق السماوات وخلق الأرض، السماوات سبع سماوات والأراضين سبع أراضين، خلق عظيم دليل على قدرة الله وعلى استحقاقه للعبادة وحده دون سواه. نعم. قال رحمه الله: باب في الإيمان بالكرسي. قال محمد: من قول أهل السنة أن الكرسي بين يدي العرش وأنه موضع القدمين. قال رحمه الله: حدثني إسحاق عن أحمد بن خالد عن ابن وضاح عن أبي بكر رضي الله بن محمد بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن ليث عن عثمان عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أتاني جبريل بالجمعة وهي كالمرأة كالمرغاة البيضاء. وذكر الحديث فيه أن الرب تبارك وتعالى اتخذ في الجنة واديا من مسك أبيض، إذا كان يوم الجمعة هبط من عليين على كرس ثم يقف على كرسيه ثم جف ثم حف الكرسي بمنابر من ذهب مقللة بالجوهر، ثم يجيء النبيون فيجلسون عليها. الكرسي ذكره الله تبارك وتعالى في القرآن وجعله في هذا الحديث، وهو من مخلوقات الله العظيمة، وهو بين يدي العرش. قال ابن عباس: هو موضع القدمين من الله تبارك وتعالى كما يليق بعظمته وجلاله. وهذا هو التفسير الحق بخلاف من فسر الكرسي بالعلم. بعض الناس فسروا الكرسي بالعلم فقالوا: وسع كرسيه السماوات، أي وسع علمه، وهو تفسير مرجوح. والراجح تفسير الكرسي بأنه موضع القدمين أي الجبار تبارك وتعالى، وهو كما وصفه الله: وسع كرسيه السماوات والأرض. لو وضعت فيه السماوات والأرض لوسعها، وما هي فيه إلا كشيء ضئيل. والكرسي دون العرش، والعرش أعظم المخلوقات، وهو سقف المخلوقات. وهذا الحديث أن الرب تبارك وتعالى اتخذ في الجنة واديا من المسك ورد من طرق، وهو صحيح، وسيكون ذلك يوم القيامة. قال: فإذا كان يوم الجمعة هبط من عليين على كرسيه ثم حط الكرسي بمنابر من ذهب مقللة بالجوهر، ثم يجيء النبيون فيجلسون عليها، ويجيء الشهداء ويجلسون على كتبان المسك الحديث بطوله، ويأتي المؤمنون يدخلون على كفان من نفس فيحاضرهم الله تبارك وتعالى محاضرة، أي كل فرد يكلمه بدون أن يكون بينه وبينه ترجمة، ويكرمهم الله تبارك وتعالى كرامة عظيمة حتى يعود مثل ذلك اليوم. وهذا من أجمل المعين، ويرجعون إلى أهاليهم وبالإنسان حسنا وجمالا، ويرون أهاليهم كذلك وبالإنسان حسنا وجمالا. وهذا من فضل الله تبارك وتعالى وإحسانه إلى أهل الإيمان الذين بذلوا الأعمال الصالحة التي هي سبب انتشار منازل الجنة، قدموا التوحيد وغادروا الحياة وابتعدوا عن نفسه، وقدموا السنة وابتعدوا عن البدعة، وأقاموا الفرائض وتركوا المحارم. أكرمهم الله تبارك وتعالى في النعيم المقيم، وعلى رأس النعيم رؤيته سبحانه وتعالى في الجنة، والتكليم لهم وتكليمهم لهم، والله أعلم.